السلام عليكم. في البداية، أحد المعلقين كتب لي تعليق يقول إنك انحزامي وتظهر بمظهر غير عربي. أنا والله معتز بهويتي وأحاول أن ألبس الشماغ والنقال والثوب وأظهر بهويتي، لكن أنت عارف يعني متعبة وفيها كلفة وتكلف، لكن اللبس هذا الخفيف بسيط وعندي قرعة هنا في النص أغطي عليها بالكم. على كل حال، ما هي مشكلتي مع ابن تيمية؟ هل عندي مشكلة إذا كنت ترى بأن ابن تيمية على حق؟ هل أنا زعلان لأنك أنت تناصر ابن تيمية وتؤيده؟ لا أبدا، من حقك، من حقك أن تقتنع بأفكار ابن تيمية، من حقك أن تؤمن بما يقول، من حقك أن تعتقد بأنه ناصر السنة وقمع البدعة ودحض الباطل، من حقك. لكن مشكلتي يا عزيزي الكريم أنك تؤيد ابن تيمية وترفض داعش. هذه مشكلتي، تؤيد الشجرة وترفض الثمرة. لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ داعش من مخرجات ابن تيمية. ابن تيمية هو المرجعية الأساسية الأولى الرئيسية للدواعش ومن نحى نحوهم ممن يؤيدهم. يعني بعض الجماعات لديها خلاف سياسي مع داعش لكنها تتفق معها في الفكرة وفي الأهداف النهائية، كما هو كل أتباع ابن تيمية كلهم يتفقون مع داعش في مضمونها وفي غاياتها وفي أهدافها. هذا هو تركيزي، هذا هو اهتمامي، هذا هو محور الخلاف مع ابن تيمية، أو بالأحرى مع أتباع ابن تيمية. أنتم تؤيدون ابن تيمية من جهة، ومن جهة أخرى تحاربون مخرجات ابن تيمية. لماذا؟ لماذا تسببون هذا الانفصام الخطير والكبير في عقول الناس؟ لماذا تجعلون الناس في حيص بيص؟ لماذا تخالفون المنطق؟ لماذا تخالفون المنطق؟ يعني أنا في الحقيقة أحترم الدواعش كفئة منطقية ومتصالحة مع نفسها، منسجمة مع مبادئها ومع قواعدها، لكن لا أحترم الشخص الذي يؤمن بأسس وجذور داعش وعند التطبيق العملي وعند النتيجة النهائية يتبرأ منها. هذا لا أحترم، هذا منافق كذاب مراوغ. يجب أن ترتبط النتيجة بالمقدمة. طبعا بعض الناس يقول ولماذا لا نطعن في القرآن بدلا من ابن تيمية؟ ابن تيمية في الأخير يحيل إلى القرآن. لا يا عزيزي، من قال لك بأن ابن تيمية هو المفسر الوحيد للدين، للقرآن، للنص؟ ليس هو المفسر الوحيد، ليس الفقهاء والمحدثين هم من قدموا التفسير الوحيد للدين. يوجد تيار آخر، تيار الفلاسفة، تيار ابن سينا والمعتزلة والفلاسفة الصوفية، هم أيضا قرأوا الدين وفهموا الظاهرة الدينية وقدموا تفسيرا مختلفا، مختلفا جذريا عن تفسيرات الحشوية التي تقود إلى داعش. هذا هو تحديدا الأمر الذي أركز عليه في قضية ابن تيمية، أن هناك تلازم وثيق وارتباط شديد بين فكرة ابن تيمية وبين التطرف والدعشنة أو الإرهاب، وفي نفس الوقت كثير من أتباع ابن تيمية يحاولون الفصل بين هذين الأمرين. إذا أرجوك لا تقول لي ابن تيمية ناصر السنة وقامع البدعة ودحض الباطل ورد على الروافض ورد على الخوارج ورد على المعتزلة وغيرهم. لا لا لا لا أبدا، ليست هذه مشكلتي. يعني من حقك أن تقتنع بمقال ابن تيمية، لكن ليس من حقك أن ترفض داعش. داعش من مخرجات ابن تيمية، وأتباع ابن تيمية الذين يرفضون داعش حاليا كما قلت في إحدى تغريداتي هم يخافون من السلطة فقط، وبعضهم يخاف من الواقع السياسي الإقليمي، يرى بأن تنفيذ الأجندة الداعشية حاليا، إسقاط الدولة وإقامة المشروع الداعشي، هذا سوف يسبب مشاكل أمنية ومشاكل اجتماعية وسوف يفقد الناس المصالح والرزق. لكن ليس من منطلق أن المشروع أصلا كله غلط، يعني الغاية الداعشية نفسها خطأ، لا ليس من هذا المنطلق، من منطلق أن الوقت والظروف غير مناسبة. يعني متى سنحت الفرصة فهذا الأمر يكون مشروع. هذه هي مشكلتي بالتحديد وبالضبط. أرجو منك ألا تذهب إلى أي موضوع آخر أو قضية أخرى. أنا ليست مشكلتي مع كونك اقتنعت أو لم تقتنع، أو أن ابن تيمية عبقري أو ليس عبقري، لا ليست هذه مشكلتي. مشكلتي أن الفكر الذي قدمه ابن تيمية يقود إلى داعش، وبالتالي يجب على من يحترم ابن تيمية أن يحترم داعش ويؤمن بها، ومن يدافع عن ابن تيمية ويرفض داعش هذا يضع الناس في متاهة، يخلط العقل الجمعي، يخبص تفكير الناس. ليش؟ يعني أنا إذا أتيت لقراءة كتب ابن تيمية سأرى داعش، سأرى داعش في السطور وبين السطور، فلماذا تكذب على الناس؟